الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ولهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. سبق تحدثت في دروس قبل هذا الدرس عن معنى أو عن الكلام على قوله عز وجل ألف لام را، وذكرت أن هذه الحروف المفرقة آية من آيات الإعجاز التي أنزلها الله عز وجل على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أنه رسول الله. وذكرت أن هذه الحروف المفرقة قد وزعت على سور، اشتملت هذه السور على خصائص لا تكاد توجد في غير السور المفرقة إلا المبدوءة بغير حرف مفرق، وأطلت الكلام عليها في حوالي 4 دروس سابقة. هو الواقع أن كل آية من آيات القرآن معجزة قائمة بذاتها. النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولو جئت لأي إنسان أمي وقلت له عدد لي حروف الهجاء ما يعرف حروف الهجاء، لا يعرف حروف الهجاء، لابد من تعليم. إذا تعلمها الإنسان لا يكون أميا، إذا تعلم حروف الهجاء يبدأ يخرج من طور الأمية إلى طور المتعلم. أطلت الكلام كما قلت على قوله عز وجل ألف لام را، وذكرت اختلاف العلماء. جماعة قالوا هي من المتشابه، وأول من أشار إلى يعني ذكر ذلك ابن كثير في أول تفسير سورة البقرة، وذكر نقل ذلك عن القرطبي، وذكر القرطبي فيما ذكر ابن كثير عنه أنها مذهب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وكثير من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وقد ذكرته، كنت قد تبعته ذلك في كتاب كتبته سنة 69 هجرية في تفسير سورة صاد، ذكرته وطبع الكتاب في ذلك، وأشرت إلى ما ذكر ابن كثير لأن اعتباري في ذلك أنه إمام ومن أئمة أهل السنة والجماعة. ثم تبين لي بعد وقت قريب أن هذا خطأ، أن جعل الحروف المتفرقة في أمن المتشابه خطأ، حتى تعريف المتشابه خطأ، حتى تعريف المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه هذا خطأ. هذا ذهب إليه عامة الناس الذين قد ينتمون إلى السنة والجماعة، لأن المعتزلة ما عندهم ما استأثر الله بعلم الشيء، أهل الأهواء ما عندهم هذا الكلام، لكن اللي يدعون أنهم من أهل السنة هم الذين يقولون هذا الكلام ويقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلى. والواقع كما أطلت الكلام في غير موقع على أن أولا حروف المفرقة ليست متشابه، هي إعجاز. يقول يا عرب، يا أهل الفصاحة، يا أساطين البلاغة، يا من أقمتم أسواقا للأدب والكلام والنثر والنظم في عكاظ ومجنة وذي المجاز، ونصبتم لهم المنابر وقام الحكماء، فإذا عجبوا لقصيدة علقوها على الكعبة كما كانت المعلقات السبع. كل ذلك إرهاص للتقدمة بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم قبل مجيئه، يعني جعل العرب يعني يعنون أشد العناية بالفصاحة والبيان قبل مجيء النبي، لأنها الله عز وجل سيجعل حجته الكبرى ومعجزته العظمى الكلام، وهو اللي موجود في كتب التوراة وعند اليهود والنصارى سأبعث إلى سأقيم في بني إسرائيل أو من إخوتهم مثلك يا موسى، أنزل عليه توراة وأجعل كلامي على فيه. ولم يدعي أحد من النبيين قط أن معجزته كانت كلام الله، ولم يأتي بمعجزة هي كلام إلا النبي محمد. فأول القرآن، فأول بقى بعد ما قسم الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق، وذا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني أعلمكم أنكم تعجزون عجزا كليا لو اجتمعتم، كما قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم البعض ظهيرا. وإلى اليوم كما قلت أكثر الله لم يأتي أحد يقول أنا أعارض القرآن أنا أجيب مثله أبدا، لأنه كان يجي من الجهل الرعاديد الكلاب اللي ما يفهمون ولا يقرون ولا يعرفون ويدعون، لأن الواحد من يدعي كل ما يستطيع يدعي، والقى حيلة فيما ينيم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليل، ما دام بيفتري الكذب وأنا أسوي لنا يجيب كل شيء يقول هذا اللي صار وهو ما صار. فالقرآن هو حجة الله البالغة ومعجزة النبي محمد الباقية. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وخلق البشر يقول ربنا يا أيها الناس ضرب لكم مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو جاء كل البشر من أقصاها لأقصاها شرقا وغربا وشمالا على أن يخلقوا ذبابا ما خلقوا إلا لم يدعوه. نبي يقول نعم الإنسان آلي ونبي نسوي كل حكايات، كل حكايات طبعا. خلقوا ذبابا لا يسلط عليهم بعوضا، اللي قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هذه يقول الجبح من المتصدع وهذه يقول حمل القلاعية والبعوضة دي تجيب اللي كذا تجيب كذا، ولا ويعجزهم بالرأس ودي كل اللي عندهم وتتناثر شرقا وغربا، وكل يوم يكتشف بلاء بقدر ما يفعل الناس من المعاصي والآثام والجرائم في حق رب السماوات العلى. يسلط عليهم من الأوصاب والأمراض والعلل والأوجاع التي لم تكن فيهم أسلافهم، كما أسر ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما قال به إياكم أن تكون فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركون أن تدركون ما ظهرت الفاحشة قط في قوم فيعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع والعلل التي لم تكن في أسلاف. كل صار في عصرنا وقبل عصرنا، ويأتي الله ويخلق الله ما يشاء. دول تعجز، الدول تعجز، بريطانيا مرضين الحمى مرض الجنون البقر ومرض داخوا وتعبوا وكلوا وملوا وعجزوا يحصلون. يقول اليوم طابت باكر جاءت، اليوم قضينا عليها باكر اكتشفنا لها مواقع. يأتي الله فاطر السماوات والأرض اللي جعل في كل شيء في الكون آية، في عينك آية، في وجهك آية، في أصبعك آية، في يدك آية، في رجلك آية، في قلبك آية، في كبدك آية، في أمعائك آية، في كليتك آية، في طحالك آية، آيات فيك وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. آيات يا عجبا كيف يعصى الإله، يقول الشاعر أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. آيات كونية، لكن القرآن أجل وأعظم من ذلك كله. ولذلك الله اختاره لمحمد، كان كل نبي يأتي بما يعجز به قومه من الآيات، فعيسى يعجزهم بالطب وموسى يعجزهم بالسحر اللي عنده، يعني بما يقطع على السحر اللي عنده، فيأتي النبي بشيء يكون مثله أبرع ما برع فيه قومه فيدحضهم. سحر مجمعين من جميع القرى والمدن درسين أعلى الدراسات في فن السيح. فيجي لما يجتمع عند موسى يقول له إلقوا عصا، إلقوا، يقول لهم أنتوا إلقوا الأول، فيلقون، فإذا هي حية حبالهم وعصيهم، يخيل إليه من سحرهم أنه نبي رسول عظيم من أولي العزم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه لما شاف البلل الأحمر اللي قدامه ده، فأوجس في نفسه خفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في العصا اللي بيدك اللي تهش بها على غنمك، تلقف ما صنعوا، تبتلعوا لحظة قش قش، تبتلع تلقف ما إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى، ما لهم حيلة، أني يعلمون علم اليقين أن هذا لن يقدر عليه لا موسى ولا أحد من البشر، وإنما يقدر عليه مالك القوى والقدر، لا إله إلا هو ولا رب سواه. أكثرت الحديث على ألف لام راء. أنا قلت طب من شوية إن الخطأ التعريف المتشابه بأن مثل أثر الله خطأ، لأن أصل الآية اللي نزلت عشان تقسم القرآن إلى محكم ومتشابه نزلت بسبب واضح جلي، والعلماء يقولون إن معرفة السبب ولكن وكلا سيما إذا كان سببا صحيحا تفسر لك الآية، يعني من أعون العوم بعد الله عز وجل على فهم تفسير الآية أن تعرف سبب النزول، هو اللي يبين، لأن الكلام سيق له فيكون نصا فيه، الكلام سيق له للسبب فيكون نصا. والمعروف أن قوله أول سورة آل عمران من ألف لام والله لا يحكم إلى ومن إلى 82 آية تقريبا، إلى قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كلها نزلت بسبب وفد نصارى نجران عندما جاءوا إلى مدينة النبي محمد عليه السلام، ويرؤسهم شيخان من النصارى اسمه واحد السيد وحسن العاقب، واستأذن الرسول في الدخول في المسجد فأذن لهما فدخل، واستأذناه أن يصلي في المسجد فأذن فصلي في المسجد إلى جهة المشرق، ولما انتهى من الصلاة دعاهما إلى الإسلام قال أسلمنا قبلك، قال كذبتما، يمنعكما من الإسلام ادعاؤكم لله ولدا وعبادتكم للصليب وأكلكم للخنزير. فقال يا محمد أليس فيما أنزل إليك وروح منه على عيسى؟ ما هو قال على عيسى وروح منه؟ قال بلى، نزل علي وروح منه على عيسى. قال هذا يكفينا دليل عليك، لأني من للتبعيض فيكون عيسى بعض من الله، يكون ولد الله. فأنزل الله عز وجل جوابا من أول الأجور الصريحة التي اقطع دابرهم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات جليات واضحات ظاهرات شاهرات، بمجرد ما تسمعها تعرف المراد منها حتى ولو كنت أنت من أهل الدراسة، حتى لو ما كنت من أهل الدراسة وتسمع تعرف المراد، كلام جلي واضح متقن وآيات متشابهة، ومعنى متشابهات يعني تحتمل معنيين أو أكثر، معنى منها المراد يكون صحيح وغير المراد منها يكون فاسد، هي تحتمله من حيث اللفظ تحتمله، لكن المحل غير مراد، المعنى اللي لا تحتمله غير مراد غير مراد. فكلمة من العرب يستعملوها لابتداء الغاية ولبيان الجنس وللبدل وللتبعيض، أمور كثيرة تقريبا لحوالي 13 أو 14 معنى لكلمة من، واللي يحب يتأكد منها يرجع للقاموس المحيط للفيروز أمالي، حوالي 13 معنى لكلمة من. فإذا قال أن أكلتم من الرغيف تفهم منه التبعيض، يعني بعض الرغيف، ما أكلت الرغيف كله، يقول ربنا فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني الأوثان كلها اللي هي كلها رجس، تصير للبيان الجنس، تصير لبيان الجنس، لا ما هي للتبعيد. تقول ذهبت إلى من البيت إلى المسجد، هذا ابتداء الغاية، حفظت من أول القرآن إلى نصفه، هذه ابتداء الغاية، هذه معاني يعرفها العرب. والكلمة في القرآن قد تأتي الحرف أو الكلمة تأتي في جملة، والسياق هو اللي يحدد معناه، بل تأتي الجملة كاملة في بلفظ واحد والمعنى مختلف. أنا ضربت أمثلة كثيرة في قوله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، يعني يشتهون ويتمنون. ولما يتكلم في كلمة يدعون في سورة تبارك، هذا الذي كنت به تدعون يعني تكذبون أو تكذبون به، فالكلمة تدع واحدة، لكن السياق بين إن هذه بمعنى تشتهي وهذه بمعنى تكذب، هذه بمعنى تشتهي وهي الكلمة واحدة، الكلمة واحدة. فنصارى نجران حملوا كلمة من في قوله وروح منه على التبعيض عشان يثبتوا أن عيسى ولد الله، وتركوا المحكم المتقان الواضح. يقول في الواضح إن هو على عيسى إن هو إلا عبد، وطبعا العبد لا يكون ملك، لا العبد بمجرد لو كان هو عبد ما يكون عبد لله ويكون ولده، لأنه طبعا القاعدة عند من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ما يصير عبد. يعني لو لقيت واحد من أعمام أهلك أبوك ولا أخا ولا أخوك ولا أم ولا خاتك ما أخذها في سبي وتباع في السوق واشترتها، بمجرد ما تنتقل الملكية صار حرة من غير ما تحررها أن تنتقل لها الحرية من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. فلا يكون عيسى عبد لله ويكون ولد لله، لو ولد لله صار حر ما صار عبد. فكيف تقولون على عيسى ابن الله وهو عبد الله؟ إن هو إلا عبد، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذه آيات واضحة، تكاد السماوات لقد جئتم شيئا إدا عظيما منكرا فظيعا فجعا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما هذا قبل السورة اللي هم في حق تال عيون، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ومن عبد المدام عبد الرب عبد لله يمكن أن يكون ولد الله؟ تخلوا المحكم الباين الواضح اللي ينفي العبودية ينفي الألوهية عن عيسى وتقولوا لا منه تدل على أنه إله، وهي من لا تسأل لا تصح هنا أن تكون للتبعيض بحال من الأحوال، وإنما هي من الأرواح التي ابتدأ الله خلقها كما ابتدأ خلق كل شيء من عنده هو بأمره هو بإذنه هو. إذن المحكم يعني نقول أضرت مثلا لما يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فيجي واحد في قلبه مرض على القرآن وعلى الإسلام وعلى أهل الإسلام وأهل القرآن يقول وقف هذا هنا خطأ. وهنا الخطأ يا عدو الله؟ يقول الخطأ في أنه قال لنا مرة أنه خلق الأرض قبل السماء، قل أنكم لتأكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فأنا قال إني خلقت السماء الأرض قبل السماء، وهنا يقول والأرض بعد ذلك دحا. هذا تنقل لا أصلك لو كنت عربي ما كنت تقول هالكلام، لو كنت فقيه اللغة ما يخطر على بالك هذا الكلام. أنت تعرف تحسب إن كل كلمة بعد كل كلمة بعد يعني وراء، أنا أقول موسى جاء بعد عيسى جاء بعد موسى ومحمد جاء بعد عيسى صحيح، هذا جاء وراء هذا الأول موسى بعدين عيسى بعدين محمد هذا صحيح بعد هذا معناها هنا. ولكن لما يقولوا الأرض بعد ذلك نقول انظر طيب لما ربنا يذم الرجل الذي قال للنبي نعطيك كذا ونعطيك كذا ونعطيك كذا وقرأ عليه صدر سورة اللي أنا قريت منها آيات الآن، صدر سورة حاميم تنزيله من الرحمن الرحيم، لما قرأها عليه الرجل تغير. وخصوصا عندما سمع قل لكم لا تكفرون الذي خلق الأرض في يومين، وقال بعدها فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فالرجل بدأ يضع يده على فم النبي يقول ناشدتك الرحم أنت، خايف أن الصاعقة تغدو، أغشدتك الرحم أن تكف. فلما كف النبي عن القراءة وانطلق سر الكهرب عنه أو انقطع التيار الكهربائي، راح يركض لقوم فرعون هذه الأمة أبو جهل والذين معه. فلما رأوه قالوا تغير، هذا ما هو قبل ما يجي هو بعيد، قالوا هذا الوجه اللي راح به هذا ما هو الوجه اللي جانا به، هذا وجهه متغير، ده لعب به محمد أو سحره محمد. فلما جاء عندهم قال يا قوم، قال وش شفت؟ قال أنا أعرف السحر والله ما هو بساحر، وأعرف الشعر والله ما هو بشاعر، وأعرف والله ما هو بكاهن، والله ما هو بمجنون. هم يقولوا معلم مجنون، مع أن المجنون ما يعلم، لو قعدت طول الدهر تعلم وما تعلم، المجنون ما يفعل، تطلع تتغلن تطلع من الأذن الأخرى. قالوا صبا كفر، راح عندنا وبدوا عليه، حملوا عليه حملة شعواء. لما آخر شيء قال اصبروا عليه خلينا أفكر، وبدأ يفكر ويقدر، ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر. وتو قال له ما هو سحر، لكن لما غلبوا عليه قال هو سحر. وش بيقول له؟ مجنون ولا كاهن؟ قال ساحر، لأن طبعا معروف أن السحر يعني يكون خفي الأمن أخذ، يعني ما تعرف منين جاء السحر، منين جاء السحر. فإذا والبيان سحر، إن من البيان للسحر يقول حبيب الله ورسوله. فطبعا هو أخذ بمجامع قلبه فقال هذا سحر، هذا سحر. لكن لم ربنا شو يقول؟ سنسمه على الخرطوم. قبله يقول ولا تطع كل، يصف هذا الرجل بأوصاف، ولا تطع كل حلاف كثير الحلف. إذا شفت الرجل كثير الحلف يسقط من عينك. إذا كل الرجل يحلف كل ما يتكلم يحلف والله والله والله، هذا معناه خير وقليل، ما قدر عظمة الله أنه بس يبذله في كل ما هب ودب. حلاف مهين يعني حقير، هماس طعان عيان، مشاء بنميم ينقل النميمة بين الناس، دي أسوأ الخصال في الرجل والمرأة. مناع للخير، هذه الصفات، حلاف مهين هماس مشاء بنميم مناع للخير معتدل أثيم عتل، هذو كان 8. قال بعد ذلك زنين، بعد ذلك زنين، بعد ذلك زنين. وكلمة أصل الزنمة اللي حلمة اللي تطلع في رقبة العنز، في رقبة العنز سمى حلمة، وهي طبعا في بعض الغزلان، في بعض الغزلان إذا طلعت في الغزال يكون الدم المتجمع هذا المسك، المسك اللي هو أعلى أنواع الطيب. فإن تفق الأنام، يقول الشاعر، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، دم متجمد يصير مسك وهو دم. فهذه الحلمة اللي في اللداك بتصير زايدة عن التكوين الطبيعي، يعني العادة أني ما في حلم، فإذا شفت حلم يعني هذا زايد زيادة، ده ما هو أصلي، ما هو أصلي في الجسم. وهو بدل ما يقول هذا ولد زنا، بدل ما يقول على الوجه المغرى هذا ولد زنا، قال زنين مثل الزنمة اللي طلع في رقبة العنز، يعني ما هو من ما أبوه اللي موجود اللي تقول عليه المرأة، ده ما هو أبوه، بس بأسلوب، أسلوب عالي مرتفع. قال عتل بعد ذلك الزنين، كلمة بعد ذلك، طب الزنمة هذه هي حصلت له بعد ما صار حلاف هماس مشاء بمنميم، كل الصفات الخسيسة هذه صارت قبل ما يصير زنين؟ لا، هو من يوم انتفخت بطن أمه وارتفع بطنها وقالوا الناس حامل، قال الناس من يجيه الحامل؟ احنا نعرف الرجل عنين عنين وعقيم، ما في خير للمرأة. منين يجيه الولد؟ فصار من قبله بطن أمه منسب إلى الزنمة، وهي أنه دعي في النسب، نسبه غير صحيح، نسبه إلى أبيه اللي يقوله فلان فلان غير صحيح. وبلغني يقال في الكتب أنه لما سمع الكلام هذا راح لأمه وقال هذا سيفي. محمد ما يكذب، محمد ما يتكلم بالكذب ولا ينزع عليه الكذب. وصفني بأني زنيم، يعني ما أنا ابن المغيرة، إما تصدقيني والله قطع رقبتك الحق. قلت لا تقطع رقبتي ولا شيء، أبوك عنده مال وغنى كان، وأهلك كله ما يورثون البنات ولا النساء، البنات ما يرثون في الجاهلية ولا النسوان، بل كانت تورث، ما هي تاري التورث في المرأة تدخل. فخفت على أمال أبيك فمكنت راعي مني، فأنت ولا ذاك الراعي. فهو معروف من يوم ما جاء وحملت أمه الناس يتهمونه بأن هذا اللي في بطنها ما هو صحيح النسب، هذا ولد دعارة، ولد دعارة. فلما يقول بعد ذلك الزنيم، هو يعني أصل كلمة بعد تستعمل بمعنى مع، كما تأتي بمعنى جورا تأتي بمعنى معه، يعني بعد ذلك يعني مع ذلك. عتل بعد ذلك يعني مع ذلك هو دعي في نسبه، يعني من أقبح هذا. والنطفة إذا خبثت في الأصل يخبث الخارج منها، هذا طيب من نطفة خبيثة، هذا هو. فيقول بعد ذلك، إذا لو كان عربي ما يقول القرآن تناقض لأنه قال السماء بعد الأرض، لا، هذا كلمة يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ومع ذلك دحى الأرض، الأرض اللي تمشون عليها ليالي وأياما آمنين وتسرحون وتمرحون وتزرعون وتحصدون وتدوسون وتجرون وتنقلون، هذه اللي فعلها الله لكم الأرض. وهي يوم القيامة في ألقى السماوات مطوية والأرض قبض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيقول أنا خلقت لكم السماء اللي فعلته وفعلت، ومع ذلك خلقكم الأرض، يعني الأرض آية لحالها، آية عظمى لحالها، والسماوات آية عظمى لحالها. فكلمة بعد ذلك دحاها، ما فيها تناقض. لكن الغرير الجاهل الأحمق اللي ما يعرف فقه اللغة يقول تتناقض، يحسب أن كلمة بعد إذا وجدت فإذا كانت معنى واحد، هذا من قلة الفهم وقلة الفقه في اللغة العربية. هذه أمثلة أضربها. فالمتشابه ما هو بس أثر مثل ما يقول الكتب الكتب، لا، المتشابه هو اللفظ الذي يحتمل معنيين وأكثر، واحد منها هو المراد وهو الصحيح، والثاني غير صحيح، غير صحيح. فاللي في قلبه زيغ يحمله على التناقض، واللي في قلبه إيمان يحمل متشابهه على محكمه، يرد متشابه، هذا هو الحق. وقد ذكرت ذلك في أكثر ما كتبت في إمتاع العقود، ذكرته في المحكم المشتى وفي تفسير سورة آل عمران وطولت به الكلام، وفي كثير من الكتب ذكرت هذا الكلام ده. قوله بعد ذلك، بعد هذا البيان، في تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك أدي واحد، آيات أدي رضي، الكتاب أدي ثلاث، الحكيم أدي أربع كلمات. الآية الثانية من سورة يونس مكونة من أربع كلمات، تلك. ودايما العادة في العرب إذا أشاروا إلى شيء مؤنث، سواء كان مؤنثا حقيقيا يعني له حري يبول منه، أو غير حقيقي كالأشجار، بل كل جمع، كل جمع تكثير، كل جمع تكثير، هذا التدخل عليه التأنيث. كذبت قوم نوح، حتى قوم يعني كلمة قوم ما تكون للرجال، كما قيل في قوله لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. والشاعر يقول ولو وما أدري ولست يخال أدري، أقوم أهل حصن أم نساء. وما يقول كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت. فيأتي الناس والفاعل ليس مؤنثا حقيقيا، ما هو له، ما له حرب منه، ما له حرب منه. فلما يقول ربنا تلك إشارة لمؤنث بعيد غائب، يعني تلك تشار بها للمؤنث الغائب، يعني لما يكون موجود ما يقول تلك، إلا إذا كان زعلان عليه، لو كان حاضر وزعلان عليه يقول تلك. يعني يفرض مرة عندك جنبك حتى وتكلم واحد يقول تلك، يعني أنت مستبعتها كأنها رمتها في واد سحيق. والنبي عليه السلام أيام قصة الإفك تقول عائشة رضي الله عنها، أنا استنكرت، ما كان عندي عين، حتى خرجت إلى المناصر، يعني عند البقيل، كان يبولون يتغوطون هناك لأن ما لهم كنف ولا لهم حمامات. قد تقول عائشة قبل أن تتخذ الكنف قريبا من دارنا كنا نأنف، تقول كنا على نظام الجاهلية نأنف أن تكون الكنف في بيوتنا، يعني الإنسان منهم يستحي أن يكون في بيته كنيف. تطلع النسوان إلى المناصر على المحلات البعيدة والرجال المحلات البعيدة يبولون يتغوطون، هذا كان في الجاهلية بالمدينة، في عهد الرسول في أول. فلما خرجت ذات ليلة ومعها أم مصطح، وتعست أم مصطح في ملاءتها في مرطها، ولما عثرت قالت تعس مصطح، قالت عائشة أتسبين رجلا شهد بدرا؟ هذا مصطح من أهل بدر، تقول لها يا بنت خالة أبوها، بنت خالة أبوها أم مصطح، خالة أبو بكر، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت يا هنتاه، يعني يا يعني بك نوع من البله شوي من قلة الروية، ألم تسمعي ما قال؟ هما قال مصطح ما قال، إنما كان ينقل الخبر مثل ما ينقل الناس دون أن يدروا عن حقيقة الأمر، ما يقولوا أن عائشة زنات، عائشة أبدا ما في واحد من أصحاب محمد قالها، وإنما مثل بعض الناس يصير يتسارع لنقل الإشاعة. وذكر ربنا علم الناس على أنهم إذا جاءهم أمر من الأمن يبين أن الشريرين هم اللي يجعلون الخبر بسرعة، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، يعني يحاربون الإشاعات. ينبغي لكل مسلم أن يحارب أي إشاعة من أي جهة كان، فلما قال تعس مصطح وقالت لها تكسبون رسالة هانتا، قال كذا، تقول فازددت مرضا على مرضي وقال سبحانك هذا بهتان عظيم، ورجعت استأذنت رسول الله أن آتي أبواي فأذن لي رسول الله، فجئت أبي أقلت أسمعت ما قال الناس؟ قال سمعت. قلت لأمي أسمعت ما قال الناس؟ قالت سمعت. يا بني لا تتعزعجي، ما هناك مرأة لها ضرائر وهي جميلة عند رجلها ويحبها إلا أكثر الناس عليها، لا يضرك هذا. تقول وكنت أستنكر قبل ذلك، لما مريض إن كان النبي إذا أحسست إذا شكت له مرض يتوجع من أجلي، يتألم رسول الله من أجلي، إلا المرة هذه ما كنت أشوف التوجع والتألم منه، بل يجي يقف على الباب يمسك العضوضة بالباب ويقول كيف تيكم، هي قدام، يعني كيف حال البنت، كأنها غيبة ما هي عنده، يعني كان يقدر يقول كيف حالك أنت ويخليها مباشرة قدامها، لكن والله واخذ في خاطر شوي من التشويش من الناس، ولا ما أقن ولا دخل في قلبه أنها تزني، لكن الأمر لله، حتى برأها فاطر السماوات في 13 آية تتلى في كتابه إلى يوم القيامة بوصف مرتفع جدا، عندما ينائي يصف عائشة فيقول أولئك، هي واحد بس، واحدة كمان ما هي واحد، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، فيقول كيف تيكم. فالأنثى الغائبة البعيدة يقال تلك، حتى والمؤنث أي مؤنث إذا كان غائب بعيد تقول تلك، وإذا كان حاضر تقول هذا، هذه الإشارة اللي تكون قدامك، يعني تلك إشارة بس للبعيد الغائب من المؤنث، وهذه للإشارة القريبة للمؤنث الحاضر، يعني هذا للحاضر، وهؤلاء أيضا للحاضر، للمؤلف فيقول تلك آية. طبعا الآيات مؤنث مؤنث جمع مؤنث جمع آية وهي مؤنثة اللفظ مؤنثة باللفظ ذاتي تاني تلك آيات لكنه ما هو مؤنث حقيقي طبعا ما يسمونه الناس مؤنث مجازي تلك آيات يعني معناها كل تسمعونه مما سمعتم من كتاب الله من أول يوم نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق وإلى أن ينتهي هذا الكلام هذه آيات تلك آيات كل جمل كل آية منها حجة مستقلة كل آية منها حجة مستقلة تشهد أن محمد رسول الله وقد أيقن العرب كلهم في خصوصا أهل مكة وخصوصا أيقنوا في قرارة قلوبهم أن محمد رسول الله ما كان يوجد كما أكثرت الحديث عن ذلك مرات شتى ما كان يوجد في مكة حتى فرعون هذه الأمة أبو جهل وعمه الخبيث أبو لهب والصناديد الملاعين من قريش ما كان واحد منهم يقر في قلبه أن محمد كذاب ولقد نعلم يقول ربنا يسجل ذلك في الكتاب ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولكن الظالمين بآيات الله فكل واحدة من تلك آيات طبعا يشير إلى آيات وين الآيات كل اللي فات واللي جاي من هذه السورة ومن غير هذه السورة اللي كان نزل وقتها واللي نزل قبلها واللي ينزل بعدها حتى ينتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى وينزل اليوم أكملت لكم دينكم يعني ما الإشارة يقول واحد طيب الإشارة كيف تصير وهو ما نزل القرآن كله يا أخي الإشارة للكلام الله المنزل على محمد واسمع هنا قال تلك آيات الكتاب اسمع الحكيم اللفظة الأولى تلك والثانية آيات تلك آيات الثالثة الكتاب الرابعة الحكيم لاحظ معي بعض الجمل المثيلة لها ألف هذه اللي هي ألف أول يونس ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم في أول لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم اقرأ في أول الزخرف حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم يعني وصفه بأنه حكيم ما هو وصفه بأنه حكيم في أول ياسين ووصفه بأنه حكيم علي حكيم في أوائل الزخرف ووصفه في السورة اللي بدأت أقرأها دي الكتاب الحكيم ووصفه في أول لقمان تلك آيات الكتاب الحكيم والآية السورة اللي بعدنا مباشرة سورة هود كتاب بعد ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله وسمعناه يقول طاسين تلك آيات القرآن تلك آيات القرآن هنا يقول الكتاب تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب اللي أنا أقرأها الليلة دي تلك آيات الكتاب ولما تقرأ في أول النمل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين وأختها في أول الحج على العكس ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين هناك يقول في أول الحج في أول تلك آيات الكتاب وقرآن وعطف التفسير طبعا الواو دي عطف تفسير ما هي عطف مغاير عطف التفسير الكتاب هو القرآن بذلك قوله تلك آيات الكتاب تلك في أول النم تلك آيات القرآن وكتاب هي عطف تفسير إذن الكتاب عندما يقول تلك آيات الكتاب يعني القرآن بعض الناس زعموا أن الكتاب يعني الكتب السماوية السابقة خط عشو بعض المفسرين قلت تلك آيات الكتاب الكتاب عن الكتب السابقة السابقة واللي نزل قبل هذه يعني اللي بعده ما هو داخل ونعرف كلمة قرآن اسم لما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المكتوب بين دفته المصحف، المنقول إلينا تواترا، المعجز بأقصر سورة منه. هذا كله يشمل القرآن، كله يشمل كلمة قرآن. فلما يقول تلك آيات الكتاب عن القرآن، تلك آيات القرآن، مثل ما يقول تلك آيات الكتاب تلك آيات القرآن، أو تلك آيات القرآن تلك آيات الكتاب، واحدة. تلك آيات القرآن، تلك آيات الكتاب الحكيم. قلت لك الآية هذه، قال تلك آيات الكتاب، وصف الكتاب بأنه حكيم. وفي أول لقمان تلك آيات الكتاب الحكيم. وفي أول هود تلك كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم تلك آيات كتاب أحكمت ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حكيم خبير، لا تجد العبارات والألفاظ الكريمة مثل ما قلت لها كافية في هذه الآية. أحكمت آياته ثم فصلت. وإنه عندنا في أم الكتاب لدينا عندنا لعلي حكيم. العرب يسمون الرجل اللي يعالج المرضى ويصف لهم العلاج عشان تصح أبدانهم وتستقيم أنفسهم يسمونه حكيم. العرب يسمون أحيانا يسمونه طبيب ويتطبب ويسمونه حكيم، يعني يعالج الأوصاب والأمراض والعلل والأوجاع، ويرسم بالرشدة اللي يكتبها طريق السلامة وطريق الصحة والعودة إلى العافية بالرشدة اللي يوصفها، يسمون العرب حكيم. وكلمة حكيم هنا في الآية اللي أنا أقرأ الليلة تحتمل ثلاث معاني أو أربع معاني. أصل حكيم على وزن فعيل في اللغة العربية، ميزان الصرفي لحكيم فعيل. والعرب عندهم إن فعيل تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول وبمعنى ذا الصفة. حكيم، حكيم إن قلت بمعنى فاعل يعني يحكم، أنزلنا إليك لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم، أنزلنا القرآن في وأنزلنا معه الكتاب ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا لتحكم بين الناس في سورة المائدة، وأنزلنا الكتاب أراك لتحكم بين الناس. فيسمى القرآن حكيم بمعنى حاكم، وحكيم بمعنى محكم، وحكيم بمعنى محكم يعني متقن، متقن مجود لا يتسرب إليه الخلل ولا يعتريه فساد ولا يتناوله تناقض ولا اختلال ولا اختلاف. هذا إذا قلنا حكيم بمعنى محكم، وكلها في القرآن. ويوصف حكيم بذو الحكمة، والحكمة العرب كانوا يسمون الفلاسفة حكماء، الفلاسفة مثل أفلاطون في اليونان وأرسطاليس وهؤلاء اللي يسمونهم حكماء يقولوا يا حكيم. وما هو طبيب بيعالج بالأدوية والجراحة، لا، لا بالأعشاب ولا بالجراح، عندهم أنه فيلسوف يعني يقول الكلام اللي ينفع الناس. وضربت مثل لخيبة أكبر واحد فيهم وهو أرسطو أو أفلاطون، عندما كان يمشي في شوارع إسبرطة أو غيرها وهو يمشي وجايب الفانوس يشبه بالنهار ويقولوا ليش تمشي إن الشمس طالعة ليش تمشي بالسراج، يقول أبحث عن الإنسان. يقول طب الشوارع مليانة بالناس، يقول هدول بهائم، دول ما هم أناسي. هذا الحكيم حقه، مع أني قلت لو أنه تأخر به الزمن وجامش في مدينة النبي إبان وجود حبيب الله بين ظهور أهلها لوجد في كل امرأة يلقاها أو طفل يلقاها بس يكون مميز شوية أو عبد أو حر أو كبير أو صغير، وجد الحكمة الحقيقية، وجد الإنسان، الإنسان شبه الكامل، الإنسان السوي الإنسان المستنير، الإنسان الواعي، الإنسان العاقل، الإنسان الحضاري، الإنسان المشرق في سلوكه ومعاشه وكل ما يحتاجه. هذا هو الإنسان. هذا كلو جاء مدينة النبي في عصر النبوة وعصر الصحابة كان كل اللي يشوفهم دول أناس بالمعنى الصحيح. لكن حكمة هذا ذهبت هباء كما ذهب هو. ويقول العلماء في تفسير قوله تبارك وتعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. يقول على اللي يسمون نفسهم حكماء ويسمون فلاسفة. وكلمة فيلسوف عبارة عن كلمتين تركبت منهم كلمة واحدة، فيلة يعني محب، وسوف يعني الحكمة. كأن يقول الفيلسوف هو الذي يحب الحكمة. هذا تعرفهم، حتى العرب صار يعرفونها يقولوا كده، فيلسوف يعني محب الحكمة. والحكمة المزورة يقولوا سافطة، يقولوا هذا يقول سافطة، يعني يقول كلام مزخرف مزركش الناس يحسبونه حكمة وما هو بحكمة ولا شيء، يحسبونه حكمة وما هو بحكمة ولا شيء، يسمونه سافطة. ولذلك يقول صاحب العقائد النسائي في أول كلمة قال أهل فأول العقائد النسائي على مذهب اللي يسمونهم الأشاعرة، ولا أنا بريهم منها. أما قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائية، يعني المموهين بالضلال يدعون الحكمة ولا حكمة عنده. لكن العرب أطلقوا على ناس بلغوا في أصالة الرأي وجزالة القول والصواب عند التسديد يسمونهم حكماء العرب، كأكثم بن صيفي وفلان وفلان وفلان وعامر بن ضر وجماعة وجماعة كثيرين كان يسمونهم حكماء العرب. حتى بعض النسوان كان يسمون حكيمات العرب. المرأة تنطق بوعي ودراية وخبرة وتجربة، فإذا قالت على شيء لا تخطي رأيها أو قال هو على شيء لا تخطي رأيه، لأن اللي بيقوله صواب. قلت لك أكثر ابن صيفي لما بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام حكيم، قال لعياله كان كبر في السن ويعجز يمشي ويركب الناقة، قال لعياله ودي أذهب إلى محمد ما أخليه، لابد أروح السفينة أشوف وش عنده. قال ولد من عياله إحنا خلك فيه، اقعد أنت هنا وإحنا نروح نجيب لك الخبر. فلما جاء إلى النبي في المدينة قال: يا محمد ما أنت ومن أنت؟ ما أنت يسألون عن صفته، ومن أنت عن نسب؟ عرب، عرب أجحاح يعرفون الفرق بين ما لغير العاقل وما للعاقل في الأصل. في الأصل لقد تستعمل هذه محل هذه لغرض لمعنى بلاغي، لمعنى بلاغي. قالوا ما أنت؟ قال: أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. وأبى أن يرفع نسبه. قالوا اقرأ علينا مما نذكر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا يكفينا، وذهبوا إلى أبيهم. قال ما وراءكما؟ قال جئنا سألناه عن نسبه فأبى أن يرفع نسبه، وسألناه عن رسمه قال أنا محمد رسول الله، وقرأ علينا إن الله. قال يا بني يا أبني عاجلوا بالاتباع هذا الرجل، إنه يأمر بمكارم الأخلاق ومعاليها وينهى عن سفسافها، هذا يأمركم بكل خير يتعود عليه للدنيا والآخرة. وحضهم على أن يتبعوا محمد لأنه حكيم، لأنه حكيم. لكن إذا غلبت شقوة الرجل طاعت حكمته، وما يتبنى بصلته يتكلم ويقسم بالله والعرش والعرش على الماء ويقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، ولما جاء النبي زور ولم يؤمن به وكفر. وبعض كان لما يجيب بعض حين يقول بعض آمن لسانه وكفر قلبه، آمن وكفر قلبه. يعني ما هو كل حكيم يصيب، بمعنى أن الحكيم قد لا يوفق، يحال بينه وبين الخير. لأن الإنسان إذا اغتر بأي نعمة تجيئه هذا دليل على زواله. يعني إذا اغتريت بالعلم يسر عن ما يزول عنك، إذا اغتريت بالصحة يسر عن ما تزول عنك، إذا اغتريت بالمال يسر عن ما ينزلت عنه ولا يزول عنك. إن نزل عنك تزول أنت عنه، تروح وتخليه، تروح وتخليه. فينبغي العقل إذا جات له نعمة يشكر، يشكر، لأن النعمة صيد والشكر قيد. النعمة صيد أنت صدت، جابها الله لك، عليك تصيد وتصيد وتحفظه بشكر المنعم. فقوله تبارك وتعالى تلك آيات الكتاب الحكيم يشمل كل ذلك. هذا القرآن العظيم ليه حكيم؟ لأنه يرسم أسعد وأرقى وأعلى وأصوب مناهج السعادة للدنيا والآخرة، أعلى وأجل وأتم وأدق ما يخوف من الانحدارات إلى اليمين أو اليسار إلى غير طريق الله المستقيم. فهو حكيم، ولذلك ربنا يبين. وطبعا أصل الحكمة الفقه والفهم، الفقه. من يؤتى ومن يؤتى الحكمة، يؤتى الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. والنبي يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل سؤالين. بسم الله. السؤال الأول: نجد كثيرا من الكتاب المعاصرين يدعون أنها أن الأصل والأفضل أن يتزوج الرجل امرأة واحدة، فهل هذا صحيح؟ أما يكون صحيح، ما هو صحيح أن يكون الأفضل زوج واحدة إلا بشرط الأصل زوجة واحدة، لأن الواحد أصل اثنين. بعض الناس يدعي أن التعدد هو الأصل، وعمري ما صار الاثنين قبل الواحد، لأن لو شلت الواحد ما صارت الاثنين اثنين أبدا بحال من الأحوال. لو شلت الإمهات اثنين عبارة عن واحدين، واحد واحد، لو شلت أو واحدة واحدة، لو شلت واحدة من الوحدتين فيمكن يصير اثنين، ما يصير تعدد. إذن التعدد الأصل في الأصل في الزواج واحدة. وأباح الله الحكيم العليم الخبير المهيمن على خلقه العليم بطبائع عباده، كما قال: ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير. اللطيف الخبير علم أن يعني أن الإنسان كونه يأخذ وحده وعنده قدرة على الثانية ويأخذ الثانية وعنده قدرة على الثالثة، لأنه عنده يعني شبق شديد يمكن ينحرف يمين ويسار، المرة ما تكفي، ويمكن يصير لها نوع من العلل أو العلف، وبعدين تحيض لها يمكن 10 أيام أو كذا يوم، والرجل ما يصبر 10 أيام يمكن يكون كذا. فمثل هذا الحال اللي ما يصبر ويخاف على الانحراف الأفضل يأخذ كمان وحدة، وكل المرة يصير معها واحدة تساعدها على الحياة أحسن ما تصير لحالها وتغرب الرجلها ويغربلها ويوقعها في المخاطر وتقعها في المخاطر. لكن إذا كان ما يقدر يعدل، لأن ما يحل له أبدا أن يعقد على ثانية إلا بشرط العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، حتى نزل بهم عن الواحدة قال: أو ما ملكت أيمانكم، يعني يتزوج عبدي، مع أن الخطر على العبد إنها لو جابت ولد يصير عبد، لأن الولد يتبع الأبوين، يتبع الأم رقا وحرية، ويتبع خير الأبوين دينا. الولد يتبع خير الأبوين دينا، يعني لو كان الأب مسلم والأم نصرية يصير مع الأب، ولكن لو كانت الأم عبد الولد يطلع عبد مثلها، العبد الولد ولو كان أبوه حر يطلع عبد. فلذلك يعني كون يعرض إن خفت ألا تعود ذلك أدنى ألا تعود. وقال لما أباح لنا تزويج العبدات والأملكات قال: لمن خشي العنة منكم، اللي خيف من الضياع والهلك. يعني معناها إذن ينبغي الإنسان أن يتزوج امرأة حرة طيبة طاهرة متدينة معروفة بحسن السلوك من أبوين صالحين. قد يكون أبوين صالحين والبنت ما تسوى ريال، يعني قد يكون أبوين صالحين والبنت لا يبلمهم، وقد يكون الأبوين صالحين والولد ما هو بلم أبوه ولمه. كم يقول ذاك الشاعر: أبوك أبو الحسان، أبوك أبو الحر وأمك حرة، وقد يلد الحران غير نجيبي، فلا يعجبن الناس منك ومنهما، فما خبث من فضة بغريبة أو بعجيبة. يعني من الناس في العوام يقولوا النار تخلف رماد، يقولوا النار تخلف رماد، لكن بس عليك تتثبت. ما يكون قصدك الجمال الفاتن، ولا قصدك الغنى الفاحش، ولا قصدك النسب الرفيع العالي، لا، حط هذا كله في ناحية. هي صحيح المرأة تنكح من أجله؟ يعني لو لقيت امرأة صالحة متدينة من أصل أصيل كأنها شريفة من سلالة حبيب الله ورسوله أو غير ذلك أنا أخليها وأنا قادر عليها؟ لا ما أخليها. هذا طيب، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يده. أما كون نقول إن الصحيح ما يكون عنده إلا واحد، هذا طبعا يعني يقلدون النصارى، مع أن النصراني يقل يقعد زوجها يقول زيد النصارى يقلد عليها وعنده 100 عشيقة، وهي تقلد عندها رجل واحد لها 100 عشيق. وفي بعض البلاد الأوروبية الآن مثل السويد ومثل غيرها، إذا جاهم ضيف يضيفون المرأة، إذا جاء ضيف ويا يطلق لا نم عند هذه الليلة دي، ولا غيرة ولا حرمة ولا تغدير. لكن الإسلام يخون كن 4 نساء. طبعا بالنسبة لنا لا يوجد في البشر بعد النبي محمد طبعا من يستطيع أن ينكح أكثر من 4 ويعدل بينه، ولكن النبي محمد أعطاه الله في العدل والقوة. يا أخي سنه حوالي 58 سنة أو 59، ويدور على 9 نسوان في ليلة واحدة بعد العشاء، يجامع هذه ويغتسل ويروح للثانية يجامعها ليلتها، وهي ما هي ليلتها، ويجامع الثانية ويجامعها ويغتسل، ويمر على 9 نساء يجامعهن ويغتسل، وفي ليالي يجامع ويتوضأ ويروح للثانية ويتوضأ ويغتسل، خلي له الآخر هذا السلام. وهو سنه حول 60 أو قريب من 60 يومها صلاة الله وسلامه عليه. الله أعطاه قوة في كل شيء، حتى المرض لما كان يجيه مرض أشد من مرض 2 و3، كما يقول إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني إذا جاء له مرض يصير المرض شديد عليه ما يتحمل رجلين. فالنبي أذن الله له في 9 نساء، وقال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. وغير النبي لا يحل لكم إلا 4 بشرط العدل، إن خفتم ألا تعدلوا فهذا كتاب الله. لا نأخذ برأيها الكتاب اللي والله الواحد منهم يستغفر الله ما يدري وما يقول، مثل ما يقول افتح فمك وطلع اللي عندك، ما يدري وش يقول، ولا يعبأ لا بدين ولا بشريعة ولا بأخلاق، ولا يتأدب مع رسول الله ومع الكتاب اللي موجود بين أظهرنا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة، كتاب الله موجود بيننا، ويدورون من الشرق والغرب يقلدون النصارى واليهود. يا أخي النصارى يقررون إنهم يتبعون التوراة، والتوراة كان سليمان القرآن، النبي قال لنا كان له امرأة 100 مرأة، النبي محمد كما جاء في البخاري ومسلم إن أخي سليمان حلف لا يطوفن على 100 من نسائه فتحمل كل واحدة برجل يقاتل في سبيل الله، ونسي أن يقول إن شاء الله فلم يأتي إلا بشق ولد، ولقد سألنا سليمان وألقينا على كرسي ثم أنا، هذا بالنسبة لسليمان. ويقول وكان عند سليمان في التوراة اللي بأيديهم الآن، في التوراة اللي بأيديهم في سفر الملوك، وكان عند سليمان مؤابيات وعامونيات وصيدونيات وحسيات من غير بنات بنت فرعون وغير كذا وكذا، وكان له 500 من النساء الحرائر و500 من الجواري، أو كما أجاء عندهم فرع. أنا نقله في كتاب الأديان النص هذا 500، والنبي يقول حلف أن يطوف على 100 في ليلة واحدة أن يطوف على هذا طبعا. لكن جت شريعتنا حدت لنا شريعة البقاء، سليمان يروح إما أمات وانتهت شريعة حقه، وكل الأنبياء إلا محمد شريعته بقي إلى يوم القيامة.